نعبد الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب غسل مني وفرك وغسل ما اصيب من المراه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقع الماء في ثوبه. اولا الترجمه باب غسل المني وفركه وغسل ما اصيب من المراه، يعني بذلك انه ينبغي غسل المني، وهذا اشاره الى الحديث الاخر الذي لم يخرجه هنا انه ليس على شرطه، حديث الفرك اذا كان وحملوه على انه اذا كان يابسا يفرك واذا كان رطبا يغسل، هذا الفرق. طيب اولا اختلف اهل العلم في المني هل هو طاهر ام غير طاهر، فمذهب الشافعيه وانه طاهر ومذهب الحنفيه انه نجس. ثم من جمله ما استدل به والارجح من هذا قول او راي من راى انه طاهر، ومن جمله ما استدل به ان هذه الاحاديث التي تدل على انها كانت تتركه، والفرق هذا ليس بما في ذات النجاسه كما يقولون. المهم ان تنجيسه ليس عليه دليل يعتمد عليه، ولذلك يقال طهارته. ثم هذا الغسل او الفرق كله يحمل على انه من باب النظافه وليس من باب ازاله النجاسه، وهذا هو اقرب المذاهب الى ظاهر الادله. وقال اما فرك هذا ما ذكر له حديث دليلا، هنا يقول صاحب الفتح لن يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالاشاره اليه بالترجمه على عدد ان البخاري رحمه الله تعالى اذا كان حديث لن يستوفي شروطه وتحرج من اخراجه ماذا يفعل؟ يعني ليكون كتابه مستوعبا لكثير من الادله التي يعتمد عليها الفقهاء، ماذا يفعل؟ يترجم عليه او يذكره بالترجمه اشاره الى ان ذلك الحديث وان لم يكن على شرطه مستوفيا لشروطه الا انه يصلح لاحتجاجه. فحديث الفرك صححه الاخرون او كثيرون، فلذلك اشار اليه هنا لانه ورد من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ايضا كما سنذكره. وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض. لماذا؟ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني وهو مذهب الشافعي، وهذا المني عن بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتوجيه لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. إذا هذا هو أرجح المذاهب. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة كالحنفية بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرق على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية وقد عارضوهم بأن هذه تخالف مذهبهم لأن الفرق ليس من باب التخصيص. لكن نقول لو قيل إنه نجس والفرق عمل فيه نظفه وطهره ما في مانع. لماذا؟ لأن الشرع احيانا يخفف واحيانا يشدد بحسب الحكمه التي ترتضى. فهنا مثلا ما خفف في الشرع وهو ان الفرك نفسه يقوم مقام الغسل، فمثل ما ثبت في لا يعني في تنظيف او في تطهير النعال اذا وصل الانسان الى المسجد ينظر الى نعاله وان كان في هناك قدر ماذا يمسحه ويصلي فيه، فهذا يدل على لا يدل على انه طاهر، لأنه ربما يكون عابرة ربما يكون بولا، ومع ذلك خفف الشعر فأمر بأنه يفرك أو يمسح على باب المسجد ويصلي فيه، فهذا تخفيف. وأقول الترجمة أو السند أولا عبدان هذا بصفة التثنية هو عبد الله بن عثمان الجبلة المروزي، قيل له عبدان هذا لقبه لأن في أول اسمه وأول كنيته عبد اسمه عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن، فلذلك كان يلقب بعبده. قال اخبر عبد الله، عبد الله المبارك، لان المراوزة اذا اطلقوا عبد الله فهو المبارك الامام المعروف المشهور. قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عمرو بن ميمون الجزري هذا طبقة السادسة، وهو يقال هو سبط سعيد بن جبير، سبط سعيد بن جبير رحمه الله، عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار احد الفقهاء السبعة الذين يعني نذكرهم دائما او في كثير من المجالس. اذا قيل من في العلم سبعة ابحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة. سليمان هو هذا، سليمان بن يسار وهو اخوه عطاء بن يسار ومن الفقهاء السبعة، واخوه ايضا فقيه واعظ ومعروف من الطبقة الثالثة عطاء. فهذا هو سليمان بن يسار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت كنت أطيب الجنابة، أي أثر الجنابة أي المنية، لأن الجنابة معنى يحل بالشغل، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذاق يخرج إلى الصلاة وإن بقاع الماء في ثوبه، أثره يعني معنى جديد، يعني غسلته فأثر بقع الماء موجود على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل استدل به بهذا من قال بطهارته او من قال بنجاسته. الذين قالوا نجاسته قالوا لم يغسل الا لنجاسته، والاخرون قالوا هذا ما يدل على نجاسته انما على نظافته، وذاك ما انه مذهب اصحاب الحديث ومذهب الامام الشافعي بن احمد، وهو اقوى المذهبين. قال ما ذاك السند المتصل اخبرنا قتيبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان أن قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قالها وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، يعني فيخرج من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل غسل في ثوبه بقاع الماء، بدل بقاع الماء. أولا السند قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني تقدم ترجمته في أوائل الكتاب. قال حدثنا يزيد بن معاذ قال حدثنا عمرو بن ميمون الجزري المذكور عن سليمان بن يسار أنه قال سمعت عائشة ثم قال ثم أتى بسند آخر وكتب قبله حاء، وهذه حاء فقرأ كما كتبت له، قالوا حاء ولا تحويل، وإنما المعروف عند المتأخرين أنها تقرأ كما كتبت حاء ثم يستمر على قراءتها، وهذا هو المنقول عن الشعر. فحاء هذه اختلفوا وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صحة وقيل زنفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل، وقولها له أفد، يعني اختلفوا كان متأخرون يعني هم الذين بحثوا عنها، والظاهر أنه أم الصلاة هو الذي تكلم عنها ثم تبعهم بعده، وإلا فالأولون ما تكلموا عنها، وإن كانت تكتب في كتب الأوائل، وهي في كثير في صحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري، قليلة في صحيح البخاري، مع أنه له أسانيد متنوعة لكن أحيانا ما يكتبها، وأما مسلم ففي سند واحد عدة مرات يكررها. فكتبوا وكتبوها عند تكرير سند، أي عند إرادة تكرير سند. وفائدة ذلك ما هو؟ فائدة ذلك أولا اختصار، واختلفوا في من ماذا اختصرت كما في هذه الأبيات، وكتبوها عند تكرير سند فقيل من صحة، بعضهم قال مختصرة من صحة، أصله صحة. وما موقع صحة في هذا الموضوع؟ هذا إشارة إلى أن بعض المغفلين أو الذين لا درايتهم بالأسانيد بمعرفة الأسانيد ربما يتوهم لو وصل السند الآتي وقيل أن عائشة وحدثنا مسدد ربما يقول حدثنا هذا تابع لما قبله مكمل له فيقع في الغلط، فبناء على يعني فحشيا أن هذا كتبها فإذا رآها يعرف أن هذا انقطاع نهاية السند الأول، ومعنى ذلك أن هذا السند لم يكمل وسيكمل في السند الذي يليه، هذا هو، أو في السند الذي يعني بعده وكذا إلى حسب تعدد الكلمة أو اللفظ هذا. فقيل من صحة وقيل الزنفرد من الحديث، أو كان هنا يقول عائشة الحديث، أي الحديث بتمام عنه. فاتصل منه الحق حديث، وقيل انه صح وقيل انه فرق الحديث او لتحويل، وبعضهم قال هذه تسمى التحويل، هو بيعلم تحويل، تحويل السند الى سند اخر. ولماذا يفعلون ذلك؟ لانهم لو كمل السند الاول ثم اتى بالسند الثاني لطال عليه ويعني وقال تكرارا عليه، فلذلك يقتصر بكتابه هذه في موضع معاني التحويل او في موضع الذي وقف عليه او لتحويل او حائل، وبعضهم قال هي حائل، وعلى ذلك لا تقرا، يعني اذا كان حائل حاجب بين الشيعين بين الاثنين الثاني هذا ما تحتاج تقراها، سواء قال يعني سواء كانت من طبعا هذه كاملها او الى اخره ما تحتاج ان نقرا اذا كان حائل. وقيل او لحائل ورد، وقيل ينصحك للذنب حتى او حائل ورد او حائل ولفظها وقولها لفظا اسد، هذا هو محل المستند المركز عليه، وقولها اي التلفظ بها كما هي مكتوبه اسد اصوب ممن قال لان بعضهم يقرأ الحديث وبعضهم يقرأ حاجز وبعضهم يقرأ الى اخره، بل بعضهم يكتبها بالخاء اي معجمه، فمن هذه كلها لفظها كما كتبت الى اصوب والاسد الاصوب. قال وحدثنا مسدد مسراد بن الحسن البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حج محل البصري قال حدثنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار انه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب ماذا نفعل به، فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع بقع على بدن. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل باب اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره، اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره، هكذا ترجم ولم يذكر جواب اذا، وهو معروف انه لا يضر، يعني اذا غسل الجنابه اي المنيه او غيرها او غير الجنابه من اي نوع سواء كان لاستقذاره او لنجاسته ولم يذهب اثره، فلم يذهب اثره يعني بمجرد غسله، ولا نحتاج ان نفيه صابون وشنان الى ذلك ما يحتاج، اذا غسلته بالماء فلم يذهب اثره لا تكلف باحضار شيء ينقيه، لا بل يكفي لا يضر كذلك، هذا مراده ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمه. ومن سنة المتصل قال حدثنا مسلم بن اسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابه، قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقع الماء، واثر الغسل فيه بقع الماء، هو حديث متقدم. اولا سألني مسلم اسماعيل السبوذكي المنقري البصري شيخ المصنف قال حدثنا عبد الواحد تقدم عبد الواحد ومن فوقه كلهم تقدموا في السند الماضي، ومحل الشاهد ان قولها واثر الغسل فيه يحتمل ان يكون الضمير راجع الى اثر الماء او الى الثوب، ويكون قول بقاء الماء بدلا من قوله اثر الغسل، اثر الغسل في بقاء الماء كما تقدم، او المعنى اثر الجنابه المغسوله بالماء فيه من بقع الماء المكتوب، وقول في الروايه الاخرى ثم اراه فيه بعد قولي كانت تغسل المنية يرجع هذا، يرجح هذا الاحتمال الاخير لان الضمير يرجع الى اثر المكتوب والمني، واثر له اغسله اي الجنابه او المنية، وقلنا الجنابه المراد بها المنية. والحاصل ان استدل مصنف على ما قاله وهو وان لم يكن ظاهرا لكن محتمل، وهو ان ذلك الاثر الذي رؤي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون له اثر من نفس المني، فهذا هو الذي يظهر من استدلال المصنف على ترجمته، لكن هذا ليس حتما او محتما، وانما يكون الماء فقط بعد ان ذهب يعني اثره. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار على ها ايش يقول سألت ولا سمعت نسخة سمعت سليمان اي يقول ما تعرف يسوي لك شنو يعني سألت سليمان بن يسار نعم نعم نسخة هيكون ترمى تقول الزهر نصفة يعني يكون مخالف لهذا. كلها رواية. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو قالت بقعة أو بقعة ثم أراه فيه ثم أراه هذا الضمير كان تغسل المنية هذا صحيح لعلي عائشة رضي الله عنها يعني وأراه هذا من قول عائشة رضي الله عنها وليس من قول سليمان لأنه تابعي لم يشاهد ذلك ثم أراه أي قالت عائشة أي بعد أن أغسله أراه كذا ثم أراه فيه بقعة أو بقعة وأو هنا يحتمل أن تكون وهذا يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين أو شك من أحد رواته بقعة بقعة هذه واحدة في حالة واحدة أو بقعة متنوعة وهذا في حالة أخرى أو هذه يحتمل أن تكون للشك من الراوي يعني معناه قالت هذه اللفظة أو قالت هذه الثانية فإذا أو هنا تحتمل أن تكون للشك أو للتنويع قال رحمه الله تعالى باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها هذا الباب عقده لمسألة أيضا كالمسألة السابقة المسألة السابقة مسألة طهارة المني ونجاسته ومهما كان الأمر قلنا إن الذين يدعون أنه نجس والذين يدعون يقولون إنه طاهر كل منهما كل كلاهما رأى مشروعية غسله وفركه هذا هو إيه فأن قلنا إنه النجاسة أو النظافة وهنا أيضا مسألة مهمة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا منتشرا العدة أقوال وهو أبوال وكذلك ما أخرج أقساء وأرواح الحيوانات لأن هذه المسألة متشعبة منهم من رأى طهارته مطلقا سواء كان من مأكل اللحم أو من غيره ومنهم من رأى نجاسته مطلقا وهذا جله قائل بهذا نجاسته مطلقا ومنهم من قال من ما كان مأكل اللحم طاهر وغير ذلك نجس وهذا يعني يعني يرجح كثير من الناس لكن الذي نقول ان الارجح في المساله ان ما كان ماكولا اللحم هذا يعني بعيد الخلاف فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح ان تداووا بابوان الابل وغير ذلك هذه يعني ادلتها واضحه واما غير ماكول اللحم فلو جاءنا نص يدل على نجاسته لقبلنا على الراس والعين ولكن ما إنما يقع أنه يتولد كذا وكذا وإلى آخره هذه لموها من هنا ومن هنا واستدلوا بها على جاسته نقول ما دام إنه لم يأتي دليل صريح صحيح ينقل من الأصل وطهرة الأشياء لا ننتقل منه ونرجح أن هذه كلها طاهرة وهذا هو رأي المصنف رحمه الله البخاري البخاري يرى ذلك ويصرح على حسب أهواء مذهبهم على حسب ما يرونه الحنفي كالعين على مذهبه يعني يريد أن يسحب البخاري إلى الحنفية والشافعي كصاحب الفتح يريد أن يسحبه إلى الشافعية ويقول لعل مراده كذا لكن مرادهما هو هكذا لأنه معروف أن البخاري كما اعترف كل شراح أنه إذا كانت مسألة خلافية وكان خلافها شديدا يتركها مفتوحة باب كذا وكذا ولا يقول جائز ولا حرام ولا طاهر ولا نجس ما يقول لماذا لأنه يعني احتمالات لكن من أين نعرف مكملة أو غرض من هذه الترجمة من الآثار التي تأتي بعدها فهذا ولذلك فيه إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة فقرأ تراجمه افتح كتابه اقرأ الترجمة وما يليها من أقوال من الآثار سواء كان الصحابة أم غيره تعرف مذهبه هذه المسألة على باب أبوال أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها هذا ما قال مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم وما قال النجس ولا طاهر إذا نحت يعني استطاع شراه أن يسحبوه كيف شاءوا لكن الذي يليه من الآثار يعني ما يمكن أن يسحبه لهذا ولا لهذا بل نقول إن ظاهر الإمام البخاري ترجمة الإمام البخاري أو مذهبه ترجيح قول من يقول إنها كلها طاهرة وهذا هو الذي يظهر لنا إن شاء الله. قال وسئل أبو موسى بدار البلي، وسئل أبو موسى الأشعري حينما كان واليا على الكوفة من عهد عمر في عهد عثمان كان واليا وفي دار البريد، والبريد هذه بدار البريد معناه الرسل، البريد يسمى ايه؟ وصلى أبو موسى، وصلى أبو موسى في دار البريد والسركين، وصلى أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في دار البريد، دار البريد، البريد أصله الرسالة، ثم نقل إلى المرسل نفسه، ثم نقل إلى الدواب التي يركبها المرسل بعد دار البريد، لأنه إذا وفد إليه من المدينة رسول كان راكبا يربط دابته في ذلك المكان، يسمي دار البريد أو بريد محل البريد. ففي ذلك المكان صلى بهم وهو السركين، السركين بالقاف، بالقاف ليست خالصة إنما بين كاف أو بين الجيم والقاف، وهي كلمة عجمية، السركين هذا الزبل، الزبل. وقال في الموضوع ذلك، فقالوا لي يا أبا موسى لو صليت بنا إلى المحل الذي نضيف، هذا وذاك سواء. وهذا يعني وهذا الذي تجتمع فيه البريد، هذا البريد، البريد يكون مربط للدواب، والدواب التي تركب ما هي الخيل والإبل والحمار وإلى آخره، هذه كلها بعضها مأكول الله وبعضها غير مأكول الله. وأبو موسى الأشعري يقول هذا وهذا سواء في الصلاة. فجاء أصحاب المذاهب قالوا لعل أبا موسى صلى على مصلى سجادة. طيب الجميع كلهم عرف فرش له مصار وصلوا عليه، وهذا غريب، ذلك العصري غريب، قدرنا انه امير كفة له سجادة، لكن اذا اخذوا مساجره على النبي صلى الله وراءه قال له ماذا وغيره، والسرعة ايضا قال هذا خلاف الفيض. إن ذلك كل الصحابة قالوا أبو موسى ما يدل على أن أبو موسى يرى طهارة بل صلى بالحجاب أو بالمفارش، فبعض قالوا هم يستبعدون نفسه، نحن أيضا نستبعده ونقول إن أبا موسى مراده بيان أن هذه الأشياء أبوابها وأرواحها وأخذارها كل هذه الطاهرة، هذا هو يريده البخاري احتجاجا على ما ترجمه، لأنه فتح باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها ما قال بحكم كذا، لأنك يمكنك أن تستنبطه من الآثار التي تأتي بعدك. والبرية إلى جنبه، البرية بر هذا يعني معناه ما فيه سجن وما فيه شيء، برية هذا الصحراء، هذا الصحراء إلى جنبه يعني معناه أنه لو كان لا يرى ذلك ما صلى إليه، وليس متضايقا للضرورة لا، بل كانت البرية جنبه ولكنه ما صلى للبر. قال فقال لما سألوه لماذا صلي هنا ولماذا صلي هناك، قال ها هنا وثم سواء، أي في البرية وهنا في دار البريد كل سواء، فدل على أنه يرى طهارة هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى يعني هذا الأثر، هذا الأثر ماذا قال هنا وصلى أبو موسى الأشعري، وهذا الأثر وصله أبو معين في البخاري في كتاب الصلاة والفقار إلى آخره. المهم هو يعني احتج بهذا، وعرفنا من هنا أن مذهب الإمام البخاري على الإطلاق أن هذه الأشياء طهرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان، والمراد بالجواب يقول في الشرح هنا، المراد بالجواب بمعناه العرفي وهو ذوات الحبل من الخيل والبغال والحمير، والحمير كذلك ايضا، هذا ما مقول النحو، هذا ما مقول النحو. اذا البخاري اذكره هنا، ويحتمل ان يكون العطف العام على الخاص ثم عطف خاص على العام، والاول اوجه، ولهذا ساق اثر ابي موسى في صلاته بدار البريد لانها مأوى الدواب التي تركب. وحديث العرانيين كذلك ايضا ليستدل به على طهارة ابوال الحلي، وحديث مرابط الغنم ليستدل به على ذلك ايضا منها. المهم ان كلها مجموعها يدل على لغرض المصنف رحمه الله تعالى، وهو ان هذه الاشياء طاهرة. قال بسند المطلق قال حدثنا سليمان بن حرج قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن ابي كلابه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم ناس من عكل او قال عرينة فيسبوا المدينة أو عرينة فيسبوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث به آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فقطع أيديهم وأذلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا، قال أبو قلابة: هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعدة مواد يقربه، لكننا في مسألة الأبوال حكم الأبوال أورده السند سلماء المحرب الأزدي الواشعي الوصري وأبو أيوب نزيل مكة وقاضيها. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجهضمي ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثامنة. قال عن أيوب السقياني: أيوب أبي تميم أبو تميم سقيشان أبو بكر البصري ثقة ثبت فقيه من الخامسة. عن أبي كلابة أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري وهو من الطبقة الثالثة بصري أيضا. وعن أنس رضي الله تعالى من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخر، ومن لطائف أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو حماد بن قيس اسمه أيوب السقياني من الخامسة عن أبي كلابة. ومن لطائف أيضا أن في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه 10 سنين ونال بركته ودعواته فدعا له بطول العمر فكان معمرا جوزا 100. وكذلك ايضا نال بركة دعوته في اولاده بحيث انه قال لنسبه اكثر من 120 اولاد. وكذلك ايضا ماله ما شاء الله يعني كثر الله امواله. فبارك الله تعالى في دعوته بسبب دعوته النبي صلى الله عليه وسلم بخدمته جاز وكافاه في الدعاء. قال: قديم اناس من عقل اي من هذه القبيله او عرينه شكوا من الرهب. منهم من قال روايات مختلفه عقل او عرينه، لكن الذي يبدو ان اغلبهم كانوا من عقل او بعضهم من هذه القبيله او بعض من هذه القبيله. قال: فاجتووا المدينه جاءوا واظهروا الاسلام واصابهم الجوع وهو داء مصيعتان يعني في البطن كذا ونوع من الداء. فلما اصابهم قالوا: انا لسنا على مدننا ما نريد، وانما نريد ان تامر لنا ان نشرب كذا وكذا. فقالوا لهم طلبنا من صلى الله ان يخرجوا عن اذهبوا. فاجتووا المدينه، اجتووا معناه كرهوا المقام بها، اجتويت البلد اي كرهت المقام بها لم يصبك شيء لكن كرهوا، او اجتووا اصابهم الجوع وداء. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بلقاح، أي أن يلتحقوا بلقاح جمع لقحة ويحاربوا من الناقة. لقاح جمع يعني جماعة من النقاة. هناك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من إبل الصدقة أو من الإبل التي يمتلكها كان جعل لها راعيا في محل، فقال: اذهبوا إلى هناك. وآمرهم ماذا؟ وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. هذا هو محل الشاهد الباب. فالذين يرون نجاسة البول كالشافعية مثلا يؤولون هذا، يقولون معناه أن هذا للضرورة، هذا رأي بعضهم وهذا مردود، لأنه صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر أنه قال: ما جعل شفاعة بما حرم عليكم، وكان حرام. لا، وبعضهم يقول: لا، هذا لا ينافي انه امرهم بغسل افواههم. فليس هذا الرسول لكن بعيش حماسهم شربوا وغسلوا افواههم. انا من كل هذه تاويلات، ومنهم من قال هذه خاصيه، ومنهم من قال كل لا. هنا نقول اصلا الاصل لا شيء في الطهاره حتى يجي دليل يقول من ذلك الى النجاه. فاذا كان كذلك فجعل النص على استعماله، واستعماله بما حرم من الادويه مثلا هذا معروف، فإن ثبت لدينا بأن هذا طاهر. وكذلك كل ما كل النحل، وكذلك الأرواح والأقساء كلها يعني على حد سواء. وبقي ما لا يؤكل، ما لا يؤكل ما في دليل، إنما يلحق بهذا، إلحاقه بهذا أقرب. وهم يقولون لا، بل يقول ابن منذر رحمه الله تعالى من جملة الأقوال التي تواجه بهذا من جملتهم، يقول الحبيب المحجر هنا إن هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء في هذه وأما شربهم البول فاحتج بمن قال بطهارته، أما من الإبل ففي هذا الحديث، وأما ما قل اللحم فبالقياس عليه. وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة. نحن نقول ابن خزيمة ليس من الشافعية، هذه نبهتكم عدة مرات وكتبت فيما يعني إن ابن خزيمة وابن حبان والترمذي وأبا داود كل أحد يترجمه بمدانه. الحنفي يقول هؤلاء حنفيون، وهؤلاء يقول كذا، وهؤلاء يقول كذا. ما معنى ذلك كونهم شافعية؟ أنتم لا تعرفون هذا، معناهم مقلدون بالشافعية. فما معنى التقليد في أصول الفقه الذي قرأتم عليه وبحثتم فيه وحفظتموه؟ التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. هل هؤلاء يأخذون بقول الشافعي؟ إن اتفق الدليل عملوا ما عمل به الشافعي. إذا نقول إذا كان تعلمه في أوائل عمره مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الإمام أحمد حنبل مثلا، هذا إذا كان يقيد الإنسان بالتقليد فنقول الشافعي مالكي لأنه قرأ على مالك، فكان هذا يعطي هذا المعنى. ومالك وكذلك أحمد شافعي ليس لكم مذهب. لماذا؟ لأنه تلميذ الشافعي وهكذا. إذا هذه عن الفرهات، ولذلك ترى العجب العجاب هذا يترجمونه في قائمة الطبقات الشافعية، ثم يأتي في قائمة الطبقات الحنفية تراه هناك. قالوا وسيع هذا حنفي وترجمون طبقات حنفية. فماذا قال عجاب صاحب الجواب؟ قال الذين كانوا يشربوا فقالوا انه حنفي. كذي هو والشراب عند الكوفة تعرفون النبي والظاهر انه يراها، فبسبب شرب النبي قالوا انه عليك. مثل هذه الاشياء لا تعصي لا تكذب ولا تؤخر. نحن نقول اصحاب المحدثون وخاصه اصحاب كتب السته ليسوا مقلدين لاي ايمان، بل هم اما يعملون بخصوص حديث. لماذا؟ لاننا نراهم يترجمون ترجمه مخالفه للشافعي نفسه على طول في عده ابواب. والمقلدون اما نقول مثلا البيهقي الشافعي فهذا معقول، لان الشافعي لان البيهقي لا ياتي بباب لا يراه الشافعي. كل التراجم من اول كتاب الاخريه هي ماخوذه من ترجمه الشافعي. اما ابن خزيمه في عده مواضع يقول يخالف الشافعي التراجم، وابن حبان كذلك. واذا يقول لك هنا صاحب الفتن الغريب وهو يعرف الحقائق ويقول ووافقه من الشافعيه ابن خزيمه وابن حبان وابن المنذر. ابن المنذر كذلك ايضا يخالف الشافعيه مخالفه على الاطلاق. وابن حبان والصخري هذا شافعي نعم. والرويان. وذهب الشافعي والجمهور الى القول بنجاسه الابوال والارواح بكلها من ماكول اللحم وغيره. واحتج ابن المنذر الذي يرى طهارتها لقوله، وهو يقول ماذا؟ اذا هذا شافعي ويعني من الشافعيه. ابن المنذر خالف الشافعيه يقول هو الشافعي لماذا؟ في ان الاشياء على الطهاره. هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه. انا سكت هذا الكلام لنعتمد على هذا، نقول الاشياء الاصل بالاشياء الطهاره نثبت عليه حتى تثبت النجاسه، والنجاسه لا تثبت الا بنص صريح لا بد منه. واذا ما وجد هذا حتى تثبت النجاسه قال: ومن زعم ان هذا خاص باولئك الاقوام، لان هؤلاء الذين يرون نجاسه يعلمون بهذا، قالوا خاص باولئك الاقوام من سلتهم اباحه خاصه فلا نصيب، اذ الخصائص لا تثبت الا بدليل. قال: وبترك اهل العلم ايضا من ادله قويه، وبترك اهل العلم بيع الناس ابعار الغنم في اصواتهم واستعمال ابوال الابل في ادويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها. اليس هذا دليل مقنعه؟ ما يقنعكم؟ يقول صاحب الفتح لما كان مذهب الشافعي يقول ايش؟ وهذا سلسلام ضعيف. طيب اكيد عبد الجد بقول اين هو؟ وهذا سلسلام ضعيف لان المختلف فيه لا يجب انكاره، فلا يدل ترك قول انكاره على. طيب نحن نقول النجاسه التي تدعونها او تثبتونها نريد ان نعرف دليلها. ما هو؟ ما ما في إلا الاقتباسات وكذا وقياسات إلى آخره. فإذا نقول الأصل في هذه الأشياء كثير منها لها أدلة، مثل أبوال الإبل، وكذلك أيضا في مراجد الغنم قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الأشياء كلها ثبتت أدلتها ونعتمد عليها. ومع ذلك ما لم يأتنا دليل خاص يدل على نجاسته نبقى على الأصل. وش يا وش يا غادي ها؟ فين هذا الرجس هذا هو هكذا نفسه يعني قالوا بعض المتكلم بهذا قالوا لا عادي لا تطهروا لا تطهروا وليس المراد أنهم طيب العظم فعلله بعلة أخرى فالرجس كون للنجاسة لا لا يدل بل نصمه النسائي فكروا بتفسير آخر وكذلك الآخر هذا لا يدل على النجاسة إلا ما يدل على أنه لا يطهر وعدم الطهارة هنا كأيضاً العظام لا تتلب العظام لأنه لا يطهر فعدم تطهيره لا يدل على نجاسته عدم تطهيره لا يدل على نجاسته لأنهم يقولون مثلا السم مثلا السم هذا تناوله حرام وهذا نجس ما في ما أحد يقول هم يقول طاهر لكنه هذا عدم هم يقولون الدليل على نجاسة الأشياء عدم حل أكلها هذا هو الدليل ونقول هذه مثل هذه الأشياء تنفذ بأشياء كثيرة تدل على يعني على خلاف ذلك في نفسه هذا ما أقول هو تناول حرام ومع ذلك لا ما قال أحد لأنه نجس ما يدل على هذا قال ماذا فلما صحوا ماذا فعلوا فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى الإبل واستاقوا النعم أذابوا بها فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثار من رسول الله بعث سرية يعني نحو 20 قريب من 20 راعي وعلى رأس كرز جابر رضي الله تعالى في أول النهار فبعث في أثار فلما ارتفع النهار جاء فقطع أيديهم وأرجلهم معاقبة لهم وسمرت أعينهم سملت بالراء وسملت سملت سملت باللام ومعنى واحد وهو أن يحمى الإسماء فيكحل به حتى يذهب ضوءه وألقوا في الحرة يستسقون أي يطلبون السقيا الماء فلا يستوون لماذا؟ لأنهم فعلوا بالراعي هكذا وكذلك أيضا عطشوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن كنيت يتيم كان من اللبن ولما ذهبوا ما أهل بيته كلهم جاءوا ولم يجدوا ذلك ثم عاقبة على هذا هذا من باب القصاص هذا أقرب الأقوال من باب القصاص بعضهم يقول أن هذا قبل مشروعية قبل النهي عن المثلة فنحن نقول المثلة إذا كان في القصاص لا يزال قائما إنما بدون انقصاص عن مثلا الله وأما هذا فهو من باب المقابلة والقصاص ولذلك قال أبو كلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبهم نزل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية فهذا هو سبب ذلك والراجح أن هذا من باب القصاص فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي كتاب الجهاد وغيره البحث الكامل في المسألة قال رحمه الله ومسألة تنادي معناه في واضح وهو أن البخاري رحمه الله تعالى سأعطه سجالا على طهارة أبوال الإبل ووقعت غيره على ذلك ما يعني ليس من الإبل قال رحمه الله تعالى بالسنة فأنا من فوائد الحديث هنا قدومه وفي هذا الحديث الوائد غير ما تقدم قدوم الوفود على الإيمان هذه واحدة ونظر في مصالحهم وفي مشروعية الطب والتداوي بألبان الجبين وأبوالها وفي أن كل جسد يطب بما تعده لأن هؤلاء ضامين نحن من أهل الريف ولسنا من أهل المدينة ونحن معتادون على كذا وكذا فأمرهم بما تعده وكذلك وفيه قتل الجماعة في الواحد قتلوا راعيا واحدا وهم جماعة قتلهم من صلى الله عليه وسلم سواء قتلوه غيلة أو حرابة سواء قتلوا غيلة يعني خلقوه مثلا بالليل ظلمة الليل ومات لكن بتعاون بعضهم مع بعض فهو اقتصوا من جميعهم أو حرابة كذلك أيضا إن قلنا إن قتلهم كان قصاص وفيه مماثلة بالقصاص وفيه مماثلة بالقصاص أيضا وليس ذلك من المثلة المنهي عنها لأن المثلة المنهي عنها إذا لم تكن قصاصا أما إذا مثل شخص بشخص يعني بأخيه مثلا وقتله بمثلة كذلك بالقصاص مثله وثبوته بالمحاربة بالصحراء في الصحراء يعني المحاربة هذا ما في خلاف وأما في القرى ففيه خلاف وفيه جواز استعمال أبناء السبيل ماذا يطلبون إبل الصدقة بالشرب وبغير قياس عليه بإذن الإمام وفيه العمل بقول القائد لأن صلى الله عليه وسلم حينما أرسل هؤلاء قريبا 20 بعث معهم قائدا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتمد على القائد والعرب جاهلية يعتمدون على أشياء كثيرة منها الكهانة ومنها كذا ومنها العرافة ومنها يعني هذه الأشياء كانت مستعملة من جملتها القيافة فهذا أقره الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد معه قائفا يتبعوا اثاره من اراه من هنا ومن هنا الطاهرة لا ادراء اين اتجهوا. فهذا القائف يشير هؤلاء الى هذه السرية بان هؤلاء ذهبوا من هنا. وكلما التبس في الطريق يأتي ذلك القائد ويرشدهم بأنهم ذهبوا إلى هنا حتى وصلوا إليهم وأخذوهم. كانوا في أول النهار وفي آخر النهار أتوا بهم إلى المدينة. يعني في أثر الوقت إنهم لاحظوا أيام ما يجدونه. لكن القائد دل على هذا ودل على أن العمل بالقائد أنا مشروع. وخالف ذلك الحنبية قالوا هذا إيه من باب الدعي الغيب وكذا ولا يرون ذلك. يعني عندهم هذا ممنوع. وهذا يقول لي هل خاص بالإله أم يشمل الذكور؟ يعني لم تكلم بالإله ولا بالذكور؟ الإله يشمع له. هل شرب البول خاص بالإله أم يشمل الذكور؟ إلى آخره. أولا مسألة موضوع مسألة شرب مسألة ما هو؟ رجال. رجال هم الذين فعلوا هذا من صلح أمرهم بأن يشربوا. إن هذا مخاط لهذا ولهذا كل جائز. ما؟ الذكر ما له إن صلت على الإله البول والإيه والذكر هل ذكر له هذا؟ رحمه الله تعالى عن هذا عنه. رحمه الله تعالى باب ما يقع من النجاسة في السم والماء. هذه أيضا مسألة فيها خلاف. و ما هو رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة عددنا آدم وأبيات طبعا عددنا شعبة وحجاج قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عبد الباري قال أنا نسي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم أي مأواها مرابط الغنم ومرابطها لا بد هناك تبول وتبعار ومعروف أنهم يبتسموا ذلك وكان يصلي فيه. وهؤلاء الذين يرون نجاسة يقولون كان يفرش بالفرش ثم يصلي فوقه لكن هذا تقلب ولفظ لا يدل عليه. وكذلك أيضا يعني ما كانوا بهذا الحد. وقد ثبت لكم كان صراط جيش أنهم كانوا يأخذون يبردون الحصبة هذه بأيديهم ثم يضعونها لأنه ما عندهم سجادة لأنه كان عندهم سجادة ما يبردون في أيام الصيف ماذا يفعلون يأخذون الحصبة بأيديهم ثم يقلبونه ظهرا ببطن كذا وكذا حتى يتنفس حتى يأخذ الهواء ويبرد. فإذا دخلوا إلى الصلاة جعلوه أمامهم ويسجدون عليه. أنه هؤلاء لو كان عندهم سجادة وفعلوا هل؟ ما في هذا. يعني هناك فقراء مساكين لا يجدون ذلك فدون يعني صلاتهم بدون يعني حجاب هو الواجب. قال رحمه الله تعالى بما يقوم من النجاسات في السم والماء هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء. ورأي البخاري رحمه الله تعالى أنه يرى أنها يعني جائزة. وقال الزهري لا بأس للماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح أو لون. وهذا كما ذكرنا أسلفناه آنفا أن البخاري رحمه الله تعالى إذا كانت مسألة خلافية يترجم عليها ثم يأتي ببعض الآثار التي يعني يميل إليها. فمن هنا نقول إن مذهب البخاري في الماء يعني ما لم يغيره شيء فأوصافه الثلاثة على أوصافه الثلاثة هو طيب. وهذا مذهب الإمام مالك وغيره وهو واضح وهو واضح أن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا. لكن نقول أخص من ذلك مخالف البخاري في هذا أخص من ذلك يعني التحديد بالقلتين لأن البخاري لعله ممن لا يرى صحة هذا الحديث. وإلا فالحديث صحيح عند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند غير من المحدثين أيضا صحيح. فما دام صح الحديث هذا نتقيد به. إذا تجاوز القلة إذا بلغ القلتين لنحن بالخبث. فهذا هو محمل حديث عن إن الماء طهور لا ينجس شيء. ومع ذلك القصير القليل أقل من ذلك يتنجس وأكثر به، فهذا أقرب جمعا بين الأدلة. لأننا لو مشينا على هذا القول لألغينا حديث الكلتين، وحديث الكلتين بدون شك أن الراجح صحته، ونقول إن مذهب الإمام الشافعي في هذا أقوى من غيره في المسألة. قال وقال الدري لا بأس بما إما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. حماد هو ابن أبي سليمان في الفقه، إذا جاء من القاعدة أن هؤلاء حماد حمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد فقيهان، لكن في إيجاد المذاهب إذا جاء حماد بالإطلاق فهو حماد بن أبي سليمان من الطبقة الخامسة ومن شيوخ الحمادين تقريبا يعني، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو المعني. ففي هذا مثلا قال هو لأننا يعني معدد الأصحاب المذاهب هنا، يقول وقال حماد لا بأس بريش الميتة. معنى ذلك أن الميتة الميتة نجس نجس، يعني صلى الله عليه وسلم قال يعني الطهور الطهور لشدمه دماغها طهورها، فأحاديث كثيرة تدل على نجاستها وعلى أن الانتفاعها لا يجوز إلا بعد الدخول مثلا بجلدها. فهذه الأشياء اختلفوا فيها في أشياء، منها الشعر ومنها العصب الذي لا يجري فيه دم، ومنها العظم، ومنها القرن، ومنها الظفر. هذه الأشياء هل هي طاهرة أم نجسة؟ فمذهب الحنفية هو الذي أيده الإمام البخاري هنا على حسب الأدلة. اليوم نجعله حنفية، بعد قليل قبل قليل كان حنبلي أو شافعي، وسيأتي ينقلب له. هنا الحنفية يرون أن هذه الأشياء التي لا تحلها الحياة طاهرة باقية على طهارتها، إنما الميتة إنما حرم أكلها وكذلك جلدها إلا بالدماء وكذا، هذه الأشياء لما تحده الحياة. أما الصوف لو جز من الميتة مطهر، فهذا هو الذي يراه الإمام البخاري. فلذلك أتى مثلا بقول حماد بن سليمان شفاء في حديثة في هذا المسألة لا بأس بريش الميتة، إنما معه جائز مطهر ميتة هي ومع ذلك جائز. لماذا؟ لأنه يرى أنها لا تحلها الحياة. ما لا يحل الحياة ماذا؟ لو قطع من الحي مثلا وهو حي لا يتعلم به لأنه لا يحل الحياة، فهذا مثلا جزء شعر الشخص او الشاة مثلا هل تتعلم منه؟ ما تتعلم، اذا هذا لا يحل الحياة. هذا هو الفرق بينهم. وقال الدوري ايضا من جملة من يرى طهارة هذه الاشياء من الميتة في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادرك ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها يعني شعرهم ويدهنون فيها، أي يجعلونها إناء للدهن أو يجعلون يأخذون بها الدهن ويدهنون بها، لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ابن سيرين محمد وإبراهيم النخعي لا بأس بتجارة العاج، العاج عظم الفيل ومعناه عظم الفيل، يعني معناه أنه الفيل ما يذبح يموت، وبعد فترة يعني يبقى عظمه ويجده الإنسان يتجر به لأنه مستعملونه بأشياء نفيسة كذا، فلذلك قال لا يرون بذلك بأسا. هذه كلها آثار ما أوردها المصنف في هذا المحل إشارة إلى أن مذهبه في المسألة أن ما لا يحله الحياة طاهر باق على طهارته. لو دخل في الماء، ولذلك أورده في أبواب المسائل الماء، لو دخل في الماء مثلا شعر الميتة أو عظمها لا يؤثر فيه وطهر، هذا هو المراد. وأما الآخرون الذين يمرقون عن جزء لو شعرات من ميتة دخلت في بعض الجسم هذا هو، وهذا لا يراه هو، وهذا أقرب لكم يعني. الإمام البخاري هنا وافق الحنفية وصار حنفية. قال وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا لأنه لا يجيز بأن نجس ولا متنجس الذي لا يمكن الوصول بدليل قصته المشهورة في الزيت والعدو ولاب الفيل، هذا منسيرنا منسيرنا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. أولا إسماعيل ابن أبي عبيد ابن أخت مالك قاله مالك قال حدثني مالك على فاره مالك ما مدار هجرة. قال عن هشام محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن البخاري السبع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم صاروا ثلاثة. ابن عباس أخوه وأبوه وميمونة صاروا ثلاثة رضي الله تعالى عنهم. ومن فوائد هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابية هي خالته ميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لبابة بنت الحارث هي لبابة الكبرى يسمونها. وهذه أختها ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير عن فار سقطت بسمي لا أقوله إلا على الصلوات هذا هو السؤال. فقال ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها يعني معناه ما يحيط بها. وهذا يدل على مذهب من ميز بين الجانب والمائل. والمسألة فيها خلاف، منهم من لا يرى أصل طهارته ومنهم من يرى طهارته لكن إذا كان جانبا. أما المائل فلا، لماذا؟ لأنه كلما أخذ منه يعني صار ليه كله مختلف مختلف فيه. هذه مسألة مشكلة، هي ما تتناسب. ألقوها وما حولها، قصوا ما حولها وألقوه معها، ومع ذلك الذي بدينا بجسدها يعني طهر فقلوا سمنه. هذا هو الحديث. وهناك رواية انفرد بها المعروف عن الزهري ورد عليه تفرده، وهو إن كان جامدا فافعل كذا وإن كان مائعا فلا تقربوه. فهذه الزيادة رد على معمر الذي تفرد بها عن الزهري، ومعمر إذا تفرد عن الزهري في كلام. والحاصل إن نص الحديث هذا يؤدي الغرض من ذلك. لماذا؟ لأن قولها ألقوها وما حولها، إذا كان مائعا ما في حول، كلما أخذنا حولها جاء حولها حتى ينفجر ما كله. إذن معنى ذلك أن هذا الحديث نفسه، وسواء تكلمنا في زيادة أو في رواية معمر عن الزهري، هو نفس المعنى. لأن هذا يدل على أن ما حولها لازم يكون مستقر، وذلك إذا كان جامدا. إذا كان جامدا يقص معها ويرقع، ومع ذلك يرقع. والذين قالوا أنه ما في زائدة كذا لأنها كانت عمت كل ليه كل السبل كلها دارت عليه، قال هذا قبل أن تموت أليس كذلك؟ إذا فعل قالوا إنها كلها نجست كلها، ونقول هي طاهرة جسمها طاهر. وقد قلنا قولها أيضا طاهر على قول الرجل، هم يرون رجاسة. والمهم نحن نقول حتى تموت نعم دارت عليه ويعني واستوعبته، فلما خرجت روحها استقرت في مكان واحد. اذا الميتة ما تسمى ميتة الا بعد خروج روحها. فاذا ما يعني الذي كانت اصابته هي ميتة محل معين. وهذا يدل على ان ارجح المذاهب في المسألة هو من فرق بين الجانب وغير الجانب. وهذا قال والظاهر ان مصنف رحمه الله تعالى يا ماذا ان أنه يرى طهارتها. قال ماذا؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن ابن عيسى القرشاس قال حدثنا مالك بن عبد الهجة عن الشهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقط في سم فقال خذوها وما حولها فاطرحوا. قال معن حدثنا مالك ما روى فيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهما. هذا التعليق أو هذا الأخير وبالسبب التعليق وليس معلقا. قال معن يقول البخاري قال معن يعني معنى ذلك أن هذا الحديث فيه روايات متنوعة، منهم من أثبت ابن عباس وحذف ميمونة، ومنهم بالعكس من حذف ميمونة وأثبت ابن عباس، ومنهم من حذفهما وجعله مرسلا، ومنهم من أثبتهما. فكأن البخاري يقول إن من أثبتهما هو الصحيح. لماذا؟ لاتفاق يعني لأن الحفاظ من رواة مالك أثبتوا ذلك، لأن هناك إسماعيل وكذلك أيضا أثبت معن بن عيسى وهو من أخص من روى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فرجح به بهذا المعنى. وهنا يقول ولو اصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه الارض السلمي فقال اذا كان جامدا فارقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تضربوه. وحكت النبي عن البخاري انه قال في روايه معمر هذه وهي خطوه. وقال ابو ابي حاتم عن ابيه الا هواها. واشارت النبي الى انها شاذه. وقال الزهري للزهريات الزهري الامامين محمد بن يحيى الزهري الامام المعروف الزهريات الزهريات انه سمي الزهريات لانه جمع احاديث الزهري ويقال انه اخص الناس بحديث الزهري محمد بن يحيى الزهري هذا له الزهريات. فماذا قال هو؟ الطريقان عندنا محفوظان. اذا نعتمد على هذا يعني اعز روايه معمر يعني التفرد بمعمريها ونحن نقول ان الروايه التي تميز بين الجامد وغير الجامد صحيحه كما اعترف به الزهري الزهريات. وكذلك مما يؤيد نفس الحديث الذي رواه الرواه الاخرون يؤدي المعنى الذي انفرد به يعني معنى. قال قال مميز مناسبه يقول فائده اخذ الجمهور بحديث معمر الدال على تقريبة بين الجامد والزائد. ونقل معاذ البر الاتفاق على ان الجامد اذا وقعت ميته فرحت وما حولها منه اذا فوقد ان شيئا من اجزائها لم يفي الى غير ذلك كبير. واما البائع فاختلفوا في ذهاب الجمهور الى انه ينجس يعني ينجس كله بملاقاه النجاسه. وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي وسيجي الله ذلك في كتاب الذبح. وكذلك مساله الانتباه بدون النجس او متنجس ان شاء الله تعالى. قال ابن مميز مناسبه حديث السم من الاثار التي قبله اختيار المصنف انه اعتبر بالتنجيس تغير الصفات. فلما كان ريش الميته لا يتغير بتغيرها بالموت وكذلك عظمها فكذلك السم البعيد عن موقع الميته في ذلك يتغير. وقد روى ذلك ان الماء اذا راقته النجاسه ولم يتغير انه لا يتنجس. هذا هو مذهبه. يريد بذلك معنى دقيقا. وذلك يقول ان هذه الاشياء من الشعر والظفر والقرن وما الى ذلك التي لا تضر الحياه لا تتغير الموت بسبب موت الحيوان لانها قبل الموت وبعد الموت سواء. فيقول المصنف كما ان هذه الاشياء لا تتغير الموت بسبب ولا يتغير حكمها على الراجح انه كما يراه البخاري الحنبية يعني لا يتغير حكمها كذلك الفأرة السمر الذي وقعت في الفأرة نمضه يعني اذا كانت ماتت فيه وبقيت وكان يعني ما حولها يمكننا ان ناخذه ونلقيه ما عدا ذلك لا يتغير بسبب موتها فيه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اخبرنا حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن عمان بن مربي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قل كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامه كهيئتها ان طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. فيقول حدثنا احمد بن محمد هذا هو احمد بن محمد شيخ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث وابن ابي موسى المروزي المعروف مردوي وعبد الله بن عبد الله اخبرنا عبد الله المبارك لان من اوزع اذا اطلق بقوم مبارك قال اخبرنا معمر عن عمان بن منبه الابناء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال كل كلم اي جرع يكلمه المسلم في سبيل الله في هجايا تكون يوم القيامه كهيئاتها اي بصفتها ماذا اذ طعنت اي يوم طعنت وقت طعنها تفجروا دما فتفجروا بحبل الاستعين وما بتعين فريق المتصر فيه على تاك تبين العباد نارا تلظى تنزل الملائكه احدى الساعين عن وحده للتقليد تفجروا دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك اي في دعاء ويكون عرف المسك. وهذا بدل ان يصلي رحمه الله تعالى للمسألة المذكورة في الباب لكن الشراح استشكروا لماذا ويقول هنا وقد استشكل الإرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب فقال اسماعيل وهذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته وإنما ورد الفضل المطلوب بسبيل له. أجيب بأن مقصود المصنف بإراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد ملاقاة ما لم يتغير فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف ماذا يؤثر إذا تغير في الموصوف على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف كما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذنب إلى المجد فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. المهم في أخذ ورد في المسألة، والظاهر أن المصنف يرى تأكيد ما ذهب إليه بهذا الوجه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ما تعول بنا وبين معاصينا من طاعتك ما في لغنا بجنتك ومن لكني ما تعول بعين مصائب الدنيا ومكيانا بأسمائنا وصائرنا قوتنا معيتنا وجعل جوارحنا ما جاءتنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم بغيرنا ولا غير ربنا ولا تصدق غير خلال خلق رحمنا رب العالمين آمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.